الله يسلمك. كيفك يا عم؟ يسلم عمرك. عساك بخير. الحمد لله. كيف صحتك طيب؟ الله يحفظك يا رب. أنا زايرك أنا وشيخ عبد الله. مرحبا. إي والله هو. الله يحفظك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك شباب، وش اللي جاب رأيك؟ كم عمرك؟ مواليد 1/1/36. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يحفظ عليك شبابك. الله يحفظك. تقريبا 75 76 ما، لكن ما شاء الله عليك صحتك جيدة يعني. الحمد لله، الحمد لله. هذا يعني أنا مريت بعض كبار السن ما هو قادر يشيل نفسه. الحمد لله. ما شاء الله عليك أنت. كم الله يحفظك يا عم. كم صار لك هنا؟ حوالي 2 وشوية في طيب عادة اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج إلى مثلا رعاية، يحتاج إلى أحد يغسله بالماء، يساعده في الوضوء، يأكله، يشربه. يعني أنت ما شاء الله عليك في يعني في قوتك وشبابك. الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل من رب العالمين. وين ما عندك عيال؟ ما عندك؟ عندي والله 5 وبنات 2. ما شاء الله، 5 رجال. والله رجال تغير عمره فوق 30. هذا صغرهم. أما صار مع واحد منهم حادث وذبح مثلاً، بعت اللي فوقي واللي تحتي، عدنا بقى عندي براد وعندي دار على خط الاستقبال، ولا يدفعوا لي 70 و80، بعت الفلسطين ثم أصبحت لا فوقي ولا تحتي وتخلوا عني. ولدك هذا صدم له أحد بالسيارة؟ مشكلة. المهم وانت حتى تخلصه من المشكلة، بعت البيت وبعت البراد وبعت عشان تخلص ولدك من المشكلة. وخلصتهم. ايه؟ خلصتهم والحمد لله. دار ظهورهم مع أمهم، أمهم فاعت بروسهم شوية وخلصت من الأم ومن الأولاد كلها. والله ما انقلت الماء واجيت على حدها. طيب أولادك ليش تركوك؟ ما أنت اللي ربيتهم هم صغار وتعبت عليهم وتدربت عشانهم. والله رسول الله ما أنزل عليك لأني لهي هدف أو لا شيء أو لا رايحة ولا جايين، ما بقى حصل. والله إذا أنت خطيت معهم أني خطيت معهم. طيب هم يزوروك هنا؟ والله ما واحد بيجيني إذا واحد منهم أقول له استغفر الله. معاصرة الصغير هذا اللي عمره 30 سنة هو اللي بيجيني بكل شهر مرة بس، زيارات عادية. قال الأولادي من أمهم، لأني أنا طلقتها من كثر الجلد، من أمهم التم وكلها يسمع والدي. والله مشتاق لها كل قعدة أبعد معها، ما هو مجاملة يعني ولا شسمي يعني ولا شسمي، يشهد الله مفروحه من بالي. أنا عندي البنات 2 أحسن منهم ولا 5. بناتك ما في أحد يزورك؟ أنا أولادهم أنا أجلت أحد تصيح متزبزات مع ناس كويسين ليش أقول إشي ثاني. مرة جت واحد صار تصرخ وصيح، أنا قلت لها لا تجيني أنا بيجي يوم إن الله يسر لي ويكون معي إشي بروح لها خميس على جمعة، هذه المشرفين موجودين بطلع عليها بقع الخميس على جمعة بنات عندها بضل مروحة أنا حدك والله هذا بالله حصل لي شيء. طيب اشتغالك في الخبر ما حصلت من فلوس تجعل تبني لك البيت؟ والله بيت عمرت بيت والله يبقوا يتبعوا لي 80 و90 فيه، بعته ب30 والله، واشتريت براد وتاكسي صغير. والله اني سويت والله ليش ما عمرت وبعتها كلها عشان والله الله. كلها عشان زيادة فندي وقول لي قدام اخوان ويقول لي انت جبت لي ذيب من ذيله يعني محمد نجوم. والله ولا قطعة الحديث مكيني في الليل يوم يقول أقوم أصلي الصبح إني أدعي عليهم. إذا عيالك 5 اعتبرني أنا السادس. والله العظيم نصيحتي لك يا عم لا تدعو عليهم، ادع أن الله يصلحهم، يمكن يبرون بك حتى لو بعد موتك. واحد يجي يحج عنك والثاني يعتمر عنك والثالث يتصدق عنك ويقول في نفسه فاتني أني أبر والدي وهو حي أبره بعد موتك. لا والله ادع بصلاحهم. والله الناس الغرب أننا بشوي بسرين والله العظيم يقول مش لك القعدين. لا ان شاء الله ابد باذن الله انهم بيسمعون هالرساله وسيرجعون ان شاء الله الى الخير، وانا واثق انهم ان شاء الله تعالى انهم مسلمون وانهم عقلاء وانهم يريدون الخير.